بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة الكهف، السابع بعد المئة، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو يدل بمفهومه على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. وظواهر الآيات تدل على ذلك، فقوله ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله وعصى آدم ربه فغوى، فأسند إليه النسيان والعصيان معه، يدل على ذلك أيضا وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك، فلا دليل في الآية. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا، ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار به، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى أعلم. الثامن بعد المئة، قوله تعالى فأردت أن أعيبها، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا. والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكر مهثفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. سورة مريم، التاسع بعد المئة، قوله تعالى وإن منكم إلا واردها،

شكى إلي فلان فأشكيته، أي أزلت شكايته، وقولهم عقل البعير فأعقلته، أي أزلت عقاله. وعلى هذا فالمعنى أكاد أخفيها، أي أزيل خفاءها بأن أظهرها لقرب وقتها، كما قال تعالى اقتربت الساعة الآية. وهذا القول مروي عن أبي علي كما نقله الآلوسي في تفسيره، ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي. ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي فإن تدفن الداء لا نخفه وإن تبعث الحرب لا نقعدي، على رواية ضم النون من لا نخفه. وقد نقله ابن جرير في تفسير هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده بضم النون من لا نخفه، ومعناه لا نظهره. أما على الرواية المشهورة بفتح النون من لا نخفه فلا شاهد في البيت إلا على قراءة من قرأ أكاد أخفيها بفتح الهمزة، وممن قرأ بذلك أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحميد، وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم. وإطلاق خفاه يخفيه بفتح الياء بمعنى أظهره إطلاق مشهور صحيح، إلا أن القراءة به لا تخلو من شذوذ، ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون. وقول كعب بن زهير أو غيره دأب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان ضميرا، أي يظهرانه. وقول امرئ القيس خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي. الوجه الرابع أن خبر كاد محذوف، والمعنى على هذا القول أن الساعة آتية أكاد أظهرها، فحذف الخبر ثم ابتدأ الكلام بقوله أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ونظير ذلك من كلام العرب قول ضابئ ابن الحارث البرجمي هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، يعني وكدت أفعل. الوجه الخامس أن كاد تأتي بمعنى أراده، وعليه فمعنى أكاد أخفيها أريد أن أخفيها، وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم كما نقله عنهم الآلوسي وغيره. قال ابن جني في المحتسب ومن مجيء كاد بمعنى أراد قول الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، كما نقله الآلوسي. وقال بعض العلماء إن من مجيء كاد بمعنى أراد قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، أي أردنا له، كما ذكره النيسابوري وغيره. ومنه قول العرب لا أفعل كذا ولا أكاد، أي لا أريد، كما نقله بعضهم. الوجه السادس أن كاد من الله تدل على الوجوب، كما دلت عليه عسى في كلامه تعالى نحو قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب. وعلى هذا فمعنى أكاد أخفيها أنا أخفيها. الوجه السابع أن كاد صلة، وعليه فالمعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس الآية. واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنفس، أي فما يتنفس قرنه. قالوا ومن هذا القبيل قوله تعالى لم يكد يراها، أي لم يرها. وقول ذي الرمة إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، أي لم يبرح على قول هذا القائل. قال ومن هذا المعنى قول أبي النجم وإن أتاك نعي فاندبن أبا قد كاد يطلع الأعداء والخطبا، أي قد اضطلع الأعداء. وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول والعلم عند الله تعالى. الحادي عشر بعد المئة قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا يخفى أنه من سؤل موسى الذي قال له ربه إنه آتاه إياه بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من الذي كان بلسانه، كقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي الآية. والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية،

قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة، لأن الشيطان قاسمه بالله إنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه العهد، وعليه فهو معذور لا عاص. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. والجواب عن هذا من وجهين: الأول هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة، الثاني أن فنسي بمعنى ترك، والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى: فاليوم ننساهم. الآية، والعلم عند الله تعالى.